القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. شاعرنا على مدار حلقات هذا الأسبوع هو الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، الذي تحتفل الأوساط الأدبية في هذا العام بالذكرى المئوية لميلاده، فقد ولد عام 1909 وكان رحيله عن 25 عاما وهو في ميعة الشباب عام 34. وبالرغم من هذا العمر القصير كعمر الزهور، فإن الشابي استطاع أن يصبح رمزا للشعرية العربية في تونس منذ رحيله حتى اليوم، وأن يترك تأثيره عميقا في العديد من الأجيال الشعرية التي جاءت من بعده في تونس وفي كل الوطن العربي، وبخاصة من تأثر منهم بأحاسيس الشاب الرومانسية الملتهبة ولغته الشعرية الزاخرة بالصور والظلال والإيقاعات. في صفحة من مذكرات الشاب نستمع إليه وهو يقول: في سكون الليل ها أنا جالس وحدي في هذه الغرفة الصامتة إلى مكتب الحزين، أفكر بأيام الماضية التي كفنتها الدموع والأحزان، وأستعرض رسوم الحياة الخالية التي تناثرت من شريط ليالي وأيامي، وذهبت بها صروف الوجود إلى أودية النسيان البعيدة النائية. ثم يقول: أنا جالس وحدي في سكون الليل أستعرض رسوم الحياة وأفكر بأيام الجميلة الضائعة، وأستثير أرواح الموتى من رموس الدهور، ها أنا أنظر إلى غيابات الماضي وأحدق بظلمات الأبد، وأرى صورا كثيرة تعاقبت على نفسي كغيوم الربيع وتحركت حوالي كأنسام الصباح، وتعانقت حول قلبي كأوراد الجبل، ثم أنظر فإذا رسوم غامضة مضطربة متقلبة كأمواج البحار، وأطياف ملونة كقوس قزح جميلة كقلب الربيع تمر أمامي ثم تختفي وتتراقص حوالي ثم تبتعد ثم تتوارى في أعماق الظلام الدامسة، وأرى أحلاما صغيرة ناشئة تغرد كطيور الغابات وتنمو نمو الأعشاب وتتفتح تفتح الورود. Thank you. وفي قصيدة عنوانها في سكون الليل يقول أبو القاسم الشابي: أيها الليل الكئيب، أيها الطيف الغريب، من وراء الهول، من خلف نقاب الظلمات، من خلاياك تراءت لي أحزان الحياة. ها أنا أرنو فألفيك كجبار حطيم، ساكنا دللك الحزن وأضناك الوجوم. إنما أنت بما تحويه من شجو رحيم، ما الذي خلف الغيوم، ما الذي خلف النجوم، ما الذي يكتمه الدهر ويخفيه الغد، ما الذي يحجبه غيم الحياة الأربد، ما الذي خلفك يا ليل أحرب أم سلام، ما الذي خلفك يا ليل أنور أم ظلام. هل سيبدو الفجر بساما كعذراء الخلود، تاليا أنشودة الحب على سمع الوجود؟ هل سيبدو الفجر يا ليل إذا جاء الغد، وجناحاه إذا رف اللهيب الأسود؟ أيها المحزون، يا شاعر الدهر الكئيب، إنما أنشودة الدهر نواح ونحيب. إيه يا ليل، سنسعى نحو هاتيك الفلاة، حيث تقضي بسكون زهرات ناضرات، وعلى الترب الذي اخضل بأنداء الغمام خط دعني في سباتي وعلى الدنيا السلام. في حلقة الغد مع المزيد من شعر أبي القاسم الشابي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.